في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. لم تر العين للثريا شبيها، بمسيل التلاع لما التقينا، أعملت طرفها إلي وقالت حبب السائرين زورا إلينا، ثم قالت لأختها قد ظلمنا، إن رجعناه خائبا واعتدينا، في خلاء من الأنيس وأمن فشفينا غليله واشتفينا، وضربنا الحديث ظهرا لبطن، وأتينا من أمرنا ما اشتهينا، فلبثنا بذاك عشرا تباعا، فقضينا ديوننا واقتضينا، كان ذا في مسيرنا ورجعنا، علم الله منه ما قد نوينا. عاود القلب من تذكر جمل ما يهيج المتيم المحزون، إنما أورثت من الحب جمل كاد يبدي المجمجم المكنون. ليلة السبت إذ نظرت إليها نظرة زادت الفؤاد جنونا، إن ممشاك دون دار عدي كان للقلب فتنة وفتونا، وتراءت على البلاط فلما واجهتنا كالشمس تعشي العيون، قال هارون قف فيا ليت أني كنت طاوعت ساعة هارونا، ونهتني عن النساء وحلت منزلا من حمى الفؤاد مكينا، ثم شكت فلست أعرف منها مقة لي ولا قلا مستبينا، غير أني أؤمل الوصل منها أمل المرتجي بغيب ظنونا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.